ويقول عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم او يرفعه او ينهي الى النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر رواية فيرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حصل الخلاف بين الراويين. الراوي الاول جعله من كلام ابن عمر يعني حديث موقوف، الاخر جعله من رواية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الحديث مرفوع. هل نحكم لهذا او نحكم لهذا؟ نرجع على التفصيل لهاتين الحالتين. الزيادة عفوا التفرد باصل الحديث ان يتفرد بحديث ما، فهنا الرواة ليسوا على مرتبة واحدة وليسوا على درجة واحدة، والقرائن التي تحتس بتفرد الراوي كذلك الامر متفاوتة. فهناك مثلا امثال شعبة ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى وامثال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الامر يحيى ابن سعيد الانصاري مثلا او يحيى ابن سعيد القطان او الامام احمد او ايضا من الثقات المشاهير عبد الله ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى، او لنفرض الامام البخاري او الامام مالك رحمه الله وهلما جرى. هؤلاء اذا انفرد الواحد منهم بحديث لم يشارك غيره من الرواة فيه، هل يحكم على حديثه بانه تفرد ويرد، او يحتمل تفرده باصل الحديث؟ امثال هؤلاء يحتمل تفردهم باصل الحديث، بل يحتمل تفردهم يحتمل تفرد من هو دون هؤلاء، فمن باب اولى ان نحتمل تفرد هؤلاء. اما اذا كان الراوي ممن قيل فيه مثلا انه ثقة يخطئ او ثقة له اخطاء او صدوق كذلك الامر يخطئ ونحو ذلك فيتفرد لنا بحديث، هذا الحديث هو الذي يمكن ان لا نقبله ونتوقف فيه لان هذا الراوي عرفنا انه يخطئ، فاذا لا نحتمل له هذا التفرد. من باب او ايضا اذا قامت قرائن على رد هذا التفرد، القرائن مثل ان يكون هذا الراوي لم يسمع من الشيخ الذي يروي عنه لفترة طويلة او لم يسمع منه كثيرا، فكيف يتفرد عنه برواية ولا يشاركه فيها اصحاب هذا الشيخ؟ بمعنى اخر او القرينة بشكل اخر، ان لما ينفرد راوي معين عن الشيخ عن سائر التلاميذ بهذا الحديث، الشيخ له بحسب يتراوح طبعا بين العلماء، هناك من له من الرواة يروون عنه 50 أو 50 فأكثر، وهناك الأقل وهناك الأكثر. فإذا كان الراوي من هؤلاء يروي عنه من الرواة 10 15 ونحو هذا العدد، وينفرد راوي عنهم بحديث دون سائر تلاميذ هذا الشيخ، وهذا الراوي مما قيل فيه انه صدوق يهم او ممن بشكل عام لا يحتمل تفرده، هل نقبل له هذا التفرد او لا؟ هنا يعني يأتي بحث الباحث وانه لا يقبل هذا التفرد له، لانه يقال اين حفاظ الحديث من تلاميذ هؤلاء من تلاميذ هذا الراوي حتى تنفرد انت ايها الراوي بحديث عن هذا الشيخ. ومن ثم يكون هنا مجال لدراسة علم الحديث ومعرفة متى يقبل التفرد ومتى لا يقبل التفرد. كذلك الامر تكون يستفاد من نص العلماء على ان هذا الراوي مثلا ضعيفا في شيخه هذا المعين،